نسيم الفجر يروحون بركيات تحلو فيه نسيم الفجر يروحنا بركيات تحلو فيه سجدات فيه تأمرنا سجدات فيه تأمرنا بالنور بالنور بالنور إلينا تهدي نور الآيات لنا لنا لنا سطعت فبدا ما كانت فبدا ما كانت تخفيه قلب ينهض بالإيمان حجا تأخذه الأهوال قلب ينهض بالإيمان حجا تأخذه الأهوال ندعو المولى يا رحمن في الدنيا أحيا لذات لياليه وإمام أدهشنا فيه آيات تتلى من فيه فجر ما زلت أصليه أحيا لذات لياليه وإمام أدهشنا فيه آيات تتلى من فيه أحيا لذات ليالي وإمام أذل جنابي بالنور إلينا تهديه نسيم الفجر يروحنا بركيعات تحلو فيه سجدات فيه تغمرنا بالنور إلينا تهديه نسيم الفجر يروحنا بركيعات تحلو فيه سجدات فيه تغمرنا بالنور إلينا تهديه نسيم البدر يروحنا بركيعات تحلو فيه سجدات فيه تغمرنا بالنور إلينا تهديه نسيم الفجر يروحنا بركيعات تحلو فيه سجدات فيه تغمرنا بالنور إلينا تهديه نسيم الفجر يروحنا بركيعات تحلو فيه سجدات فيه تغمرنا بالنور فبدا ما كان تخفيني نور الآيات لنا تطع فبدا ما كان تخفيني نور الآيات لنا تطع فبدا ما كان تخفيني نور الآيات لنا تطع فبدا ما كان تخفيني فبدا تتفجر في معانيه دمعات من عيني ذرفت خوفا في ليل أحييه قرآن أتلوه سحرا تتفجر في معانيه دمعات من عيني ذرفت خوفا في ليل أحييه تتفجر في معانيه دمعات من عيني زرفت أو فم في ليل أحييه قرآن أجله سحرا تتفجر في معانيه دمعات من عيني زرفت أو فم في ليل غفرانه.